مشاهد يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فحياكم الله أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتواصل بحمد الله عز وجل، وفي كلامنا عن ركن عظيم من أركان الإيمان، وعن أصل عظيم من أصول الاعتقاد، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا أحبابي في الله أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور، وهي أن نؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن نؤمن بالموت، وأن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وأن نؤمن بالبعث والنشور، وأن نؤمن بكل ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، مما يجري في عرصات يوم القيامة من مشاهد وأهوال، فكل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك أن نؤمن بالجنة والنار، وأنهما المآل الأخير والحقيقي للعباد. قد تكلمنا بحمد الله عز وجل في الدروس الماضية عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ثم أتبعنا الكلام عن الموت، ثم أتبعنا الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، وسنتكلم بحول الله وقوته في هذا اللقاء عن مشاهد يوم القيامة، وعن ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم من الأحداث الجسام العظام التي ستقع في ذلك اليوم العظيم. الله سبحانه وتعالى قد ذكر يوم القيامة في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، بل سمى ربنا تبارك وتعالى سوراً بكاملها بأسماء ليوم القيامة، كسورة الواقعة وسورة الحاقة وغيرها من السور التي سميت بأسماء تختص بذلك اليوم العظيم. وكذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم بالتعرض لبيان مشاهد ذلك اليوم العظيم، مشاهد تفصيلية لما سيجري على العباد في ذلك اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين. ولا أزعم أيها الأحباب الكرام أنني أستطيع في هذه الدقائق اليسيرة أنني سأذكر كل شاردة وواردة، وأنني سأذكر كل تفاصيل ذلك اليوم العظيم، فإن هذا من الصعوبة بمكان، ولكنني سأقف مع أهم الوقفات وأهم المشاهد التي تكون في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من السعداء في ذلك اليوم العظيم، وأن لا يجعلنا من الأشقياء، وأن يجعلنا من الآمنين، وأن لا يجعلنا من الخائفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها ذلك اليوم العظيم ما جاء في صدر سورة الحج بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، وهذا نداء من رب العزة والجلال إلى الناس، إلى الخلائق جميعهم، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. آية موجزة تلخص لنا ذلك اليوم العظيم وما فيه من الأهوال والمشاهد العظيمة الجسيمة التي تنخلع لها القلوب والأفئدة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في ذلك اليوم العظيم أيها الأحباب الكرام، يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور كما وصفه العلماء هو بوق عظيم من نور، الصور هو بوق عظيم من نور. فإذا ما أمر الله تبارك وتعالى إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور يصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من الصعق بقوله إلا من شاء الله، قال بعضهم هم الملائكة، وقال بعضهم هم الشهداء، وهذا القول الأخير هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، واستشهد لذلك بقوله سبحانه وتعالى عن الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون. وذكر غيره كذلك أقوالا أخرى استبعدها أهل العلم لضعفها. إذن الظاهر كما اختاره ابن عباس رضي الله عنهما أن المستثنى في هذه الآية الكريمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن هذا المستثنى المقصود به الشهداء لقوله سبحانه وتعالى: أحياء عند ربهم يرزقون. يميت الله تبارك وتعالى القدير الحي القيوم سبحانه وتعالى يميت جميع الخلائق في السماوات والأرض، ثم يقول جل في علاه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لأنه لا أحد أصلا، فالجميع مات ويبقى الحي الذي لا يموت. فيجيب نفسه بنفسه المقدس سبحانه وتعالى: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فأين الملوك؟ وأين الأمراء؟ وأين الوزراء؟ وأين الوجهاء؟ وأين الأقوياء؟ أين القادة؟ وأين العظماء؟ أين الذين أرعدوا وأزبدوا؟ أين الذين جيشوا الجيوش وشيدوا البلاد وجمعوا الأموال؟ أين هم؟ ذهبوا، ذهبوا إلى الله، ذهبوا وماتوا، وبقي الحي الذي لا يموت جل في علاه. وصدق الله بقوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. الملك يومئذ الحق لله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك شيئا سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك يبقى الناس وقد ماتوا أماتهم الذي لا يموت سبحانه وبحمده، ويبقى هو لا إله غيره ولا رب لنا سواه. فيمكث الناس بين الموتة أو بين الصعقتين يمكثون 40. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 عاما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وقال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا. وهذا العظم هو عجب الذنب الذي يكون في مؤخرة العمود الفقري أو الفقري. هذا العجب الذي يسمى بالعصعص، هذا الذي يبقى من البشر، هذا الذي يبقى منك يا ابن آدم، وجميع عظامك وشحمك ولحمك وحواسك ستفنى وتبلى، ثم بعد ذلك ينبتها ويحييها الذي أحياها وأنشأها أول مرة سبحانه وتعالى. إذن يبقى الناس 40 يوما 40 شهرا 40 سنة لم يجبهم راوي الحديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعنى قوله قول أبي هريرة أبيت، ذكر أهل العلم فيه قولين اثنين، قالوا أبيت أي امتنعت. أن أفسر لكم ذلك، أنا عندي علم ولكن امتنعت وأبيت أن أفسر لكم ذلك، يعني لعلة رآها رضي الله تعالى عنه. القول الثاني أبيت أي أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك وعلى هذا القول يكون أبو هريرة ليس له أو ليس عنده علم بتحديد هذه المدة، هل هي يوم أو شهر أو سنة. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى يأمر إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، وكما ذكرنا أن الصور بوق عظيم من نور، فينفخ إسرافيل فيه عليه السلام فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. يبقى الخلائق 40، يبقون 40، ثم بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى الجبار جل في علاه يأمر إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، فينفخ إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث. قال سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله، مشهد عظيم، مشهد عظيم. كيف أن الأرواح تخرج من الصور ثم تتجه هذه الأرواح بإذن الله تبارك وتعالى القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تخرج هذه الأرواح من الصور ثم تتجه هذه الأرواح سبحان الذي وجهها وسبحان الذي ألهمها وعلمها، تتجه مباشرة لا تختلط روح بالروح الأخرى ولا تخطئ كل روح الجسد الذي كانت فيه في هذه الدنيا. الأجساد بالية، أصبحت عظاما نخرة وبليت وهي في قبورها في أجداثها، بل هي طبقات بعضها فوق بعض، فإن القبر إذا دفن فيه الإنسان فهو لا يدري، ربما هو دفن على قبور أسفل منه، وربما لا يدري أنه ستدفن عليه قبور كثيرة، فالله أعلم بذلك. ومع ذلك تدخل هذه الأرواح التي كانت في هذه الأجساد لا تخطئها أبدا بتعليم الله وبإلهام الله وبتوجيه الله لها وبأمر الله لها سبحانه وتعالى، فإذا ما دخلت هذه الأرواح في الأجساد انتفضت هذه الأجساد وقامت قياما لله رب العالمين. الله أكبر، يا له من مشهد عظيم، يا لها من آية عظيمة، لو تدبرها الإنسان ووقف عندها لا شك أن ذلك سيورث لينا بهذه القلوب أو لهذه القلوب القاسية. إذن هذا من اعتقادنا أيها الأحباب الكرام، وهذا مما يستلزمه الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن بالبعث والنشور. إذن تبعث الأجساد من قبورها، تبعث الأجساد من قبورها كما وصف ذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة النبأ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، هذا عن النفخة الأولى. ثم قال سبحانه وتعالى عن النفخة الثانية أيضا في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قد خرجوا وأحياهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فإذا ما خرج الناس من قبورهم فكيف يكون خروجهم؟ بيّن عليه الصلاة والسلام صفة البعث، فقال عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراتاً غرلا حفاة، أي غير منتعلين، عراتاً غير مكتسين، غرلاً غير مختتنين. الختان الذي يسميه بعض المسلمين في بعض البلدان الطهارة، والختان معروف أن تقص هذه الحشفة الزائدة التي تكون على رأس الذكر، وهذا يعد من كمال الطهارة. ففي ذلك اليوم العظيم يعيد الله تبارك وتعالى هذه الحشفة التي قطعت من رأس الذكر. لماذا؟ ليقوم الإنسان كاملا مكملا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خلقك الله تبارك وتعالى غير مختون، خلقنا الله سبحانه وتعالى وهذه الحشفة موجودة على رأس الذكر، ثم الله سبحانه وتعالى يعيدها مرة أخرى ليقوم الإنسان كاملا مكملا ليقف بين يدي خالقه سبحانه وتعالى، فيحاسبه ربه جل في علاه على كل صغيرة وكبيرة وعلى كل ظاهرة وخفية اقترفتها يداه في هذه الحياة الدنيا. إذن يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ليقفوا بين يدي سبحانه وتعالى. كذلك الناس يحشرون في ذلك اليوم العظيم على ما ماتوا عليه. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على نياتهم. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مالك في موطئه، وكذلك أخرجه البخاري ومسلم، قال: والذي نفسي بيده لا يكلم، لا يكلم يعني لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والعرف عرف مسك. العرف أي الرائحة، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة التي تبين أن الإنسان يبعث على ما مات عليه. فلذلك على الإنسان أن يجتهد، أن يجتهد في فعل الطاعات، وأن يكون دائما على وجل وخوف من أن يفاجئه هادم اللذات ومفرق الجماعات فيموت والعياذ بالله على هذا الفعل أو على هذا القول أو على هذا الحال أو في هذا المكان المشين، فإنه سيبعث على تلك الحال التي مات عليها والعياذ بالله. إذن الحال التي تحب يا عبد الله أن تبعث عليها فاحرص أن تموت عليها، ولن تموت عليها إلا إذا داومت عليها. فمن أحب مثلا أن يقبض وهو في حال السجود وهو في حال الصلاة فعليه أن يكثر من السجود والصلاة. الذي يحب أن يقبض وهو على حال صيام فعليه أن يكثر من الصيام. الذي يحب أن يموت وأن يبعث وهو يقرأ القرآن ويتلو القرآن فعليه أن يكثر من قراءة القرآن وهلم جرا. فإن من مات على شيء بعث عليه، ومن حيا على شيء وعاش عليه مات عليه. أما والعياذ بالله الذي يموت على المعاصي والذنوب ويموت على الزنا والخمور وغيرها فضلا عن موته على الكفر والشرك والعياذ بالله، فلا شك أنه سيبعث عليه، ويا له من خزي وعار وشنار أن يبعث الإنسان والعياذ بالله من قبره، كما يبعث ذلك الذي تعامل بالربا، يبعث يوم القيامة ويعطى سيفا ويقال له: اذهب فقاتل ربك والعياذ بالله. وصدق الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تفعلوا، يعني عن الامتناع عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمقصود أيها الأحباب الكرام أن الإنسان يكون في صفة بعثه أنه يبعث على ما مات عليه، ويحشر ويبعث حافيا عاريا غير مختون كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبدل هذه الأرض، يقول سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، إلى آخر الآيات. فالأرض ستبدل، وقد بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جاءه حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علمائهم، فقال: السلام عليك يا محمد. ثم قال اليهودي في حديثه وفي سؤاله، قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وسئل أيضا عليه الصلاة والسلام عن قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: على الصراط، أي على الجسر الممدود على متن جهنم إلى جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الأرض ستبدل إلى أرض بيضاء تكون مثل الفضة، لم يعصى الله تبارك وتعالى عليها قط، وتكون أرضا ملساء ليس فيها علم لأحد، ليس فيها راية لأحد، وإنما الناس قد حشروا فيها وجمعهم الله تبارك وتعالى، جمع الأولين والآخرين، الإنس والجن والهوام والدواب والوحوش والملائكة، كلهم قد اجتمعوا في صعيد واحد في مكان واحد في أرض غير الأرض التي نحن عليها، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يحشرهم الله تبارك وتعالى، وهذا الحشر مر معنا عندما تكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى، عندما تكلمنا عن النار التي تخرج من قعرة عدن فتحشر الناس إلى أرض محشرهم. ذكر العلماء أن الحشر حشران: حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. والحشر الذي في الدنيا هو حشران كذلك، والحشر الذي في الآخرة هو حشران كذلك. فالحشران في الدنيا هو الذي كان من إجلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لليهود من جزيرة العرب، والذي جاء ذكره في سورة الحشر في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والحشر الثاني الذي في الدنيا ما جاء ذكره ومر ذكره بحمد الله عز وجل عن النار التي تخرج من قعرة عدن تحشر الناس إلى أرض محشرهم في آخر الزمان. وأما الحشران اللذان سيكونان في يوم القيامة أو في الآخرة، الحشر الأول منهم هو الذي نحن بصدد الكلام عنه، وهو حشر الناس وجمع الناس من قبورهم عندما يخرجون منها حفاة عراة غرلا، يحشرون يساقون إلى أرض المحشر، وهي أرض كما ذكرنا بيضاء مثل الفضة لم يعصى عليها الله تبارك وتعالى قط، فيحشر الناس ويجمعون في هذا المكان. والحشر الثاني الذي يكون في الآخرة هو سوق الناس وحشرهم، فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألته عن حشر الناس كما روى ذلك الإمام مسلم، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. سبحان الله. استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنكرت ذلك بحيائها، وهي العفيفة الطاهرة الشريفة المبرأة من فوق سبع سماوات. وهكذا كل امرأة عفيفة طاهرة تنكر هذا الأمر، بل الرجل ينكره، كيف سيكون الناس رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم يحشرون حفاة عراه ينظر بعضهم إلى عورة بعض؟ فأنكرت ذلك بحيائها رضي الله تعالى عنها واستعظمته في نفسها، فبين لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: يا عائشة، الأمر أعظم من هذا كله، أعظم من أن يفكر الرجل في أن ينظر إلى عورة المرأة أو أن تنظر المرأة إلى عورة الرجل، فالأمر عظيم والخطب جسيم والأمر جلل، كيف لا يا عائشة؟ والبحار قد تفجرت نيرانا، والسماء قد تساقطت، والسماء قد تشققت، والنجوم قد تساقطت، والشمس والقمر قد كورت، والجبال قد تطايرت، جعلها الله تبارك وتعالى كالعهن المنفوش. وأتت الملائكة، ملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة الخامسة والسادسة والسابعة، فكل سماء تطوق ملائكتها الخلائق في أرض المحشر. ثم وضع عرش الجبار جل في علاه، وأتى الله سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله، ثم استوى وعلى وارتفع على عرشه استواء يليق بجلاله، وقد غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، والجميع يقول: نفسي نفسي. وأتي بجهنم تجر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تتهدد وتتغيظ وتتحرق على المجرمين العصاة، تريد أن تتفلت لتنقض على الناس في أرض المحشر. كيف لا يكون الناس ويذهل الخلائق أجمعون عن أن ينظر أحدهم إلى عورة بعض؟ ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم بقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت، حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الجبال تعلقت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت، وتقول للأملاك أين تسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها، وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت، تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا السماء تكشطت عن أهلها، ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت، لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى القضاء وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. لذلك عندما يتفكر الإنسان في ذلك اليوم العظيم وفي صوره المخيفة وأهواله الجسيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: إذا الشمس كورت، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا الجبال سيرت، وقال سبحانه وتعالى: وإذا العشار عطلت، وقال: وإذا الوحوش حشرت، وقال: وإذا البحار سجرت، وقال: وإذا النفوس زوجت، وقال: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وقال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم. إذن يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ثم يأتي الجبار جل في علاه، وقد انشقت السماء وطوقت الملائكة بصفوفها الخلائق في أرض المحشر، أين المفر؟ ففروا إلى الله، لا مفر من الله إلا إليه. هل يستطيع أحد أن يفر من الله في ذلك اليوم العظيم؟ كيف يستطيع الإنسان أن يفر وقد طوقت الخلائق في أرض المحشر بملائكة الجبار جل في علاه؟ ثم وضع عرش الرحمن سبحانه وتعالى وكرسيه الذي وسع السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الجبار جل في علاه. والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة كالحلقة في فلاه، فهذا العرش العظيم الكبير الجليل الكريم ينصب في ذلك اليوم العظيم، ثم يأتي الجبار جل في علاه ويرتفع ويستوي استواء يليق بجلاله لا نشبهه بخلقه سبحانه وبحمده، الرحمن على العرش استوى. وقد غضب ربنا غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. ثم يدني الله تبارك وتعالى الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الميل المسافة المعروفة، أو أراد بذلك الميل ميل المكحلة الذي لا يتجاوز طوله أصبع الإنسان، يوضع في المكحلة لتكحل بها العين، فهذا يسمى ميل وهذا يسمى ميل. ولم يبين المعصوم صلى الله عليه وسلم ما الذي أراد بقوله ميل. وعلى أحسن تقدير لو قلنا إن الميل الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو المسافة المعروفة، فكيف سيكون الناس؟ يكونون في حرهم وفي عرقهم وفي عذابهم، والله به عليم. تدنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه أي إلى خصره، ومنهم من يكون العرق إلى ثدييه وإلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة والعافية. فيكونون في هذا في حرهم وفي عرقهم وفي ضنكهم وفي ألمهم وعذابهم، وفي هذه الأثناء يكون سبعة أصناف في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم، قال: سبعة، يعني سبعة أصناف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبعة أصناف، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ونسأل الله من كرمه ومنه أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين أن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يكونون في ظل ظليل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الناس في عرصات القيامة يعانون من حر الشمس ويعانون من عرقهم وحرهم، وهؤلاء في ظل ظليل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إمام عادل، إمام، خليفة، وال، أمير، حاكم، عدل بين رعيته، ومن أعدل العدل أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى، لأن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فشرعه هو القسط العدل، وميزانه العدل، وشريعته العدل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العدل، وهي الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، الله أكبر. اسمع أيها الشاب، واسمعي أيتها الفتاة المسلمة المباركة، اسمعوا إلى هذا الفضل العظيم لمن نشأ على طاعة الله. هل يستوي؟ هل يستوي الذي يتقلب في الشهوات المحرمة وفي الملذات المحرمة من الدخان واللعب والموسيقى والزنا واللهو وعدم الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى والوقوع في حدود الله ومحرماته؟ أيستوي هؤلاء مع من نشأ في شبابه وهو يتقلب من طاعة إلى أخرى، من صلاة جماعة إلى صيام نفل إلى حفظ للقرآن في حلقات العلم إلى الدعوة إلى الله إلى أداء العمرة والحج إلى نشر الخير والعلم إلى نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة إلى دعوة الناس إلى الخير إلى صلة الأرحام وبر الوالدين والقيام على الأرامل والمحتاجين؟ هل يستوون؟ أبداً لا يستوون. في ميزان كل عاقل لا يستوون، فكيف يستوون في ميزان أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل في علاه؟ لذلك أيها الشاب، نداء لك، عليك أن تلزم نفسك بلزام التقوى وأن تلجمها بلجام الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن تقيمها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تستفيد من هذه القوة والصحة والعافية في شبابك وفراغك، أن تسخر ذلك في طاعة الله لتفرح بذلك في ذلك اليوم العظيم الذي تنشر فيه دواوين ويكون فيه السر علانية عند الله سبحانه وتعالى، ويظلك الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله. ثم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. معلق في المساجد، أرأيتم إلى هذه القناديل وأرأيتم إلى هذه المصابيح والثريات المعلقة في بيوت الله؟ معلقة. هذا كذلك قلبه معلق في المساجد. هل يعيش الإنسان بعيدا عن قلبه؟ مستحيل. فمن ترك قلبه في المسجد لا يحيا خارج المسجد. إذا أدى الصلاة خرج، ترك قلبه في المسجد معلقا، فيتحرق شوقا ويتلهف، وعينه وبصره على الوقت ينظر بشوق متى يأتي موعد ووقت الصلاة الأخرى، ومتى يسمع المؤذن ليشنف أذنيه وأسماعه وليطرب قلبه بهذه الجمل الخالدة، وهو يقول: الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فينطلق مسرعا بعد أن يتطهر وأن يلبس أحسن الثياب ويسوق هذه الخطى لبيوت الله تبارك وتعالى، ليصف قدميه مع المصلين الراكعين الساجدين، فيسجد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا رجل قلبه معلق في المساجد. ثم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أحب بعضهم بعضا لا لمكانته، لا لحسنه وجماله، لا لسيارته وبيته ومكانته، إنما أحبه لقربه من الله، أحببته لقربه من الله، وأحبني لقربي من الله، أسأل الله من فضله. فرجلان تحابا في الله اجتمعا على طاعة الله وتفرقا على طاعة الله. وصدق الله بقوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل صداقة وكل صلة واجتماع على غير طاعة الله تبارك وتعالى سينقلب في ذلك اليوم العظيم إلى عداوة وإلى مخالفة وإلى تبادل للاتهام، كما قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم قال في الصنف الخامس: قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. عفاف يوسفي، يوسف عليه السلام إذا قرأ الإنسان قصته وقرأ سورة يوسف أو تذكر يوسف عليه السلام، وهي مواقف كثيرة جرت في هذه القصة التي سماها الله تبارك وتعالى أحسن القصص، يقفز إلى الأذهان مباشرة ذلك الموقف العظيم الخالد الشريف الذي كله رجولة وكله طهارة وعفة وكله حفظ للأمانة، عندما قالت له هيت لك، فقال يوسف عليه الصلاة والسلام وكأنه يصرخ في أحشائها صرخة مدوية، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إذن من تأسى بيوسف عليه الصلاة والسلام فسيكون مع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الصنف السادس، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله أكبر، وصف جميل لنتأمل أحبابي في هذه الكلمات من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ورجل ذكر الله خاليا، رجل أو امرأة ذكر الله خاليا لوحده، قد انقطع عن الناس، اختلى بنفسه. أقول ثم اختلى بنفسه وأعاد شريط ذكرياته. تذكر عندما زل وعصى، وعندما غفل وأخطأ، وعندما انتهك حدود الله سبحانه وتعالى. وإذا ما خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. فأقول هذا الذي جلس مع نفسه وحاسبها ثم تذكر ما مضى منه وما سلف من الآثام والذنوب، وكلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم تذكر في المقابل نعم الله تبارك وتعالى التي أسداها عليه من صحة وعافية وأمن وأمان وزوجة وأولاد وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الذي منحها سبحانه وتعالى. ففاضت عيناه وجادت عيناه بالدموع من خشية ربه سبحانه وتعالى. وتأملوا في قوله عليه الصلاة والسلام ففاضت عيناه، أي جادت عيناه دون تكلف في بكائه وحزنه، ليس كما يفعله بعض الناس عندما يزعقون زعيقا ويرفعون أصواتهم رفعا منكرا تشمئز منه القلوب وتقشعر له الأبدان وتصم منه الآذان، كما هو واقع بعض المسلمين. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في بعض صلوات الجماعة كصلاة التراويح والقيام. لم يكن هكذا فعل السلف، بل الإنسان يكظم دمعته حتى تجود عيناه بالدموع، فإذا غلب وارتفع صوته كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فإذا غلب وصدر منه بعض ارتفاع الصوت وهو لا يريد ذلك بل قد غلبته نفسه، لا حرج عليه. أما أن يتعمد ذلك وأن يزعق زعيقا وأن يصيح صياحا، فهذا يخشى على إخلاصه ويخشى على مراقبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال في الصنف الأخير، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من شدة الإخلاص ومن شدة المراقبة ومن شدة الابتعاد عن ثناء ومدح الناس إلى هذه الدرجة أن هذه الصدقة لم تعلمها شماله، وشماله إحدى يديه، ما أنفقته يمينه. فماذا نقول لبعض المسلمين، أسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، الذين يظهرون في الصحف والجرائد والمجلات وسائل الإعلام وفي المجالس يتحدثون بما فعلوا، يقول فلان قد فعلت كذا وكذا وبنيت مسجدا وكفلت يتيما وحفرت بئرا وكفلت داء. يا أخي ليكن بينك وبين ربك أسرار، كما أنك عصيت الله في السر فعليك أن تطيعه في السر. والأصل في ذلك كما ذكر أهل العلم أن النوافل الأصل فيها أن تكون مخفية عن عيون الناس. كان أحد السلف يبكي بكاء وهو على سريره ولا تعلم زوجته ببكائه، وكان أحدهم يختلس الأوقات من زوجته إذا ما أسدل الليل سدوله وأتى بظلمته يقوم رويدا رويدا وزوجته لا تشعر به فيتطهر، ثم يقوم الليل ولا تدري زوجته بحاله لسنوات طويلة. كل ذلك خوفا من الرياء وتحقيقا لإخلاص الأعمال لرب الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى صوابا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا موقف عظيم، بعد أن يجتمع الناس في عرصات القيامة وقد دنت الشمس من رؤوسهم قدر ميل، وهناك سبعة أصناف يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الناس يبقون في ذلك فترة من الزمن الله بذلك عليهم، فيذهبون جميعهم يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن ينتهي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم في بيان هذا الموقف وهذا المشهد العظيم من مشاهد يوم القيامة. روى الإمام مسلم والبخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ الآن فقط يريدون أن يقيم الله الحساب، يظنون أن ما هم فيه من العرق والحر من دنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل أن هذا هو قمة العذاب، ولا يعلمون أن ما أعده الله للكافرين والعصاة أشد وأألم وأبقى والعياذ بالله. فيتجهون، قال فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته فقال: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهدي، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني، يقول صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال الجبار جل في علاه: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وكما بين مكة وبصرى. وهذا الذي يسميه العلماء بالمقام المحمود، الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، وهذه هي الشفاعة العظمى التي نسألها له صلوات ربي وسلامه عليه بقولنا بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى التي أوتيها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح بين على فضله على جميع الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الناس كما ذكر في بداية هذا الحديث، فهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. عندها يشفع الجبار جل في علاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشفعه بالخلائق في أرض المحشر، فيأذن الله تبارك وتعالى، فيأذن بقيام الحساب، فعندها توضع الموازين ويبدأ الحساب. وقبل ذلك يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل من هذه الأمة 70,000 من لا حساب عليه ولا عذاب، يدخلون الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته، ونسأله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر كل شيء في الأرض والسماوات، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن يدخلون الجنة والفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آمين. هؤلاء الذين يدخلون مباشرة، تصوروا عباد الله، من أرض المحشر إلى جنات النعيم، لا يمرون على الصراط، لا تنصب لهم الموازين، ولا تنشر لهم الدواوين والصحف، لا يمرون بعرصات يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من أرض المحشر إلى جنات النعيم مباشرة مباشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتباحثوا: من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء الذين كتب الله لهم السعادة الأبدية؟ من هؤلاء؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم أخلصوا التوحيد والتوكل والعبادة لله سبحانه وتعالى، لم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا طرفة عين، لم تنصرف قلوبهم في اعتمادها وتوكلها على غير الله، توكلوا على الله تبارك وتعالى في صغير أمورهم قبل كبيرها، وفي حقير أمورهم قبل جليلها، وفيما يتعلق بأمورهم الدنيوية قبل أمورهم الأخروية، أخلصوا التوكل لله سبحانه وتعالى. جزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك يأمر الله تبارك وتعالى النار فيخرج عنق من النار له عينان ينظر إلى الناس في أرض المحشر، ثم يلتقط من أمر بالتقاطه من الكافرين من الفاجرين من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. إذن صنفان: هؤلاء لا يمرون على عرصات القيامة، صنف من أهل الجنة نسأل الله من فضله يدخلون مباشرة إلى جنات النعيم، وصنف من أهل النار من أمر عنق النار بالتقاطهم في أرض المحشر يدخلون النار مباشرة، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك الناس يوقفون على الحساب والميزان، فيأمر الله تبارك وتعالى بوضع الموازين. والميزان كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة له كفتان ولسان، وتوزن الأعمال فيه حقيقة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم عندما ذكر الموازين في أكثر من آية من كتابه الكريم سبحانه وتعالى. فمنها قوله جل في علاه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الموازين. واختلف العلماء من أهل السنة هل الذي يوزن هو العمل، أو الذي يوزن صاحب العمل، أو الذي يوزن صحائف الأعمال، وكل قول من هذه الأقوال ذهب إليه بعض أهل العلم، وكل قول من هذه الأقوال دل عليه الدليل من الكتاب أو من السنة، والأقرب والله أعلم أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، إذ هذا القول يجتمع فيه قولان، فإذا قلنا توزن صحائف الأعمال فهذا يتضمن وزن الأعمال، إذ أن صحائف الأعمال قد دونت وكتبت فيها الأعمال بذاتها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة أنه توضع في موازينه 99 سجلا كلها مد البصر، كلها فيها سيئات، ثم توضع في الكفة الأخرى بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، يعني قد أتى بشهادة التوحيد، فرجحت وطاشت هذه البطاقة بطاقة التوحيد بسجلات الذنوب والمعاصي. إذن دل هذا الحديث أن الذي يوزن في الميزان هي صحائف الأعمال، وأما الرجل نفسه فالمقصود من ميزانه القدر، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى بالرجل كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، يعني قدرا ومكانه. فالمقصود أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، فما سطرته أنت بيمينك وما سطرته يا عبد الله بأفعالك ستجده في ذلك اليوم العظيم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إذن توضع الموازين وتنشر الدواوين، ويكلم الله تبارك وتعالى كل عبد كفاحا بلا ترجمان، كما بيّن ذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. سيكلم الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. يأتي المؤمن بصحيفة أعماله فيقرره ربه تبارك وتعالى، يقرره بذنوبه وبزلاته وبأخطائه، وهذا الذي يسمى العرض. ففرق بين الحساب وبين العرض، فمن حوسب عذب، أما المؤمن تعرض أعماله ويعترف بها، يدنيه ربه تبارك وتعالى، فيلقي الله تبارك وتعالى عليه ستره ويقرره بذنوبه، فيقول له: يا عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا وكذا؟ أتذكر عندما خلوت في ظلمة الليل البهيم وظننت أنه لا أحد يراك ولكنني أراك ومطلع عليك؟ اقرأ ذلك في صحيفة أعمالك، اقرأ ذلك في صحف أعمالك، اقرأ تلك الزلات والمعاصي التي ظننت أنها ذهبت ونسيت ولكنني أحصيتها عليك. أحصاه الله ونسوه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والعبد يقول: بلى يا ربي، بلى يا ربي، ألم تغفرها لي؟ فيقول الله تبارك وتعالى عندما يقرر العبد بذنوبه: والعبد المؤمن الموحد التائب يقر بجميع هذه الذنوب ولا ينكر منها شيئا، وهو يتوسل إلى خالقه ويسترحم خالقه سبحانه وتعالى، ويقول: بلى يا ربي، أقر بها جميعها، ولكن ألم تغفرها لي؟ فيقول الله تبارك وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه، فيخرج على رؤوس الأشهاد وهو يقول، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. انظروا، يفتخر كالطالب عندما يأتي بشهادته في نهاية العام وفيها من التفوق والدرجات العاليات، يفرح ويمرح ويكون مسرورا، ويود أن جميع الناس يقرؤون شهادته ويطلعون على تفوقه. فكذلك الإنسان كيف لا وهو سيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فيأتيه الجواب من الله، قال: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما قدمتم من الأعمال الصالحات والطاعات واستباق الخيرات في هذه الدنيا قدمتموه، فكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الفاجر والعياذ بالله يدعى على رؤوس الأشهاد فيتقدم، فتصور نفسك وأنت تتقدم، كما قال القائل: فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين، وقد نوديت ونوه باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك، واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء، إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، يخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم، وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، وكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فردت فيه من طاعة ربك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيعلم أنه من أهل الجنة، فيقول هاء مقرأوا كتابيه، وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه. فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه، قد حل بك الكمال والحسن والجمال، وكتابك في يمينك، أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الأشهاد: هذا فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما إن كنت من أهل الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائق وكتابك في شمالك، أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور، وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله. إذن عليك أيها الحبيب أن تتذكر عندما ينادى بك على رؤوس الأشهاد، فيخرج الفاجر والمنافق والعياذ بالله الذي أقام على المعاصي والذنوب، فيقيمه الله تبارك وتعالى ويكلمه كلام المغضب، وتنشر الدواوين وصحف الأعمال، فيقرره بذنوبه فينكر ذلك والعياذ بالله، ينكره ويقول: لا يا ربي، لم أفعل ذلك، وإني لا أقبل علي شاهدا إلا من أعضائي. فيختم الله تبارك وتعالى على فمه ويأمر جوارحه فتتكلم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، ثم بعد ذلك تشهد الرجلان بما عملت، واليدان والجلد، فتشهد عليه أعضاؤه بما اقترفه في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. وعندها يختم الله تبارك وتعالى على فمه، وعندها يأذن الله تبارك وتعالى للسانه أن يتكلم، كما وصف الله تبارك وتعالى بقوله: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنت من الذي أنطقك؟ أنت من الذي شق سمعك وبصرك؟ من الذي أنطق لسانك وأخرجه فأفصحت عما في داخلك؟ إنه الله، إنه الله جل جلاله. فالذي أنطقك في هذه الدنيا وأخرسك بعد ذلك قادر على أن ينطق جوارحك سبحانه وتعالى، فلا يتكلم إلا بكلمة واحدة فيدعو على جوارحه بعد أن شهدت عليه، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم. فيخرج هذا ويعطى كتابه بشماله، فقال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، الموت الذي متها يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يأتيه الجواب: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. من عرصات يوم القيامة ومن مشاهد يوم القيامة أن لنبينا عليه الصلاة والسلام حوض عظيم طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته أحلى وأجمل من رائحة المسك، آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته عند الحوض ليسقيهم من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب أبدا، فيأتيه قومه وأمته فيسقيهم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله من فضله. ثم بعد ذلك ترد الملائكة أقواما من أمته فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم: الذين أحدثوا وبدلوا وغيروا وزادوا وأنقصوا من شريعتك المبتدعة، الذين استحسنوا عبادات من عند أنفسهم وأدخلوا تشريعات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، الدين ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن ذلك اليوم دين فلا يكون اليوم دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أراد أن يشرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا عليه أن يشرب من سنته وأن يسير عليها عملا وقولا واعتقادا وعلما ودعوة إليها ودفاعا عنها، صلوات الله على صاحبها وسلم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كذلك من مشاهد يوم القيامة الصراط. الصراط وما أدراكم ما الصراط؟ والصراط مدحضة مزلة، الصراط هو جسر ممدود من أرض المحشر إلى أرض الجنة ومن أسفله النار، وعلى جانبي الصراط الكلاليب يعني الخطاطيف تخطف الناس على قدر أعمالهم وتكردسهم على وجوههم في نار الجحيم. هذا الصراط وصفه العلماء بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، يأتي الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم. وبين ذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية مرور الناس على الصراط. جاء في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد، يعني ببلاد نجد، هذه النبتة فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، يعني الإبل. قال: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار ومكردس في نار جهنم والعياذ بالله. إذن الناس يمرون في الصراط قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أقسام: فناج مسلم، يمرون كالبرق، يمرون كأجاود الخيل، كأجاود الركاب، الإبل، فهؤلاء هم الصنف الأول، يمرون بسرعة، فناج مسلم. والصنف الثاني قال: ومخدوش مرسل، خدشه الكلوب، هذا الكلوب الذي كلاليب تكون على جانب الصراط تخطف الناس في مرونهم، فهذا الصنف الثاني من الناس خدش، كاد أن توبقه أعماله في نار الجحيم، وكاد أن يكردس على وجهه في نار الجحيم، ولكن تداركته رحمة أرحم الراحمين فنجا بفضل الله عز وجل. والصنف الثالث: من أخذته الخطاطيف فهو مكردس منكس على وجهه في نار الجحيم والعياذ بالله. إذن هذا هو الصراط. ثم بعد ذلك والأنبياء يكونون على جنبي الصراط، دعوى الأنبياء والمرسلين والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، والناس يمرون على الصراط بالصفة التي مر ذكرها من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود بالورود الذي ذكره الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإن هذا الورود المقصود به على ما اختاره بعض السلف هو المرور على متن جهنم، فالجميع سيمر عليها ويكونون على الأصناف التي مر ذكرها. ثم بعد ذلك لا يتجاوز الصراط إلا المؤمنون، إلا من كتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة والسعادة الأبدية. أما من حق عليهم الشقاء الأبدي أو الشقاء والعذاب المؤقت من الموحدين العصاة فيكردسون في النار والعياذ بالله. ثم بعد ذلك يقف المؤمنون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، أي هذه القنطرة وهذا هو صراط آخر سيقف عليه المؤمنون وجسر آخر، ولكنه جسر آمن لا تكون النار من تحته، إذ قد جعلوا النار خلفهم برحمة الله لهم سبحانه وتعالى، فيقفون على هذا الجسر الثاني ليقتص بعضهم من بعض حتى تسل سخيمة صدورهم وحتى يسل الحقد والحسد من قلوبهم ليدخلوا الجنة إخوانا على سرور متقابلين، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فلا شك أن هذا هو موقف عظيم إذا تأمل الإنسان حال الصراط وهو على صراط جهنم على متن جهنم، ومن أسفله النار تزفر والكلاليب من حوله تخطف الناس من أمامه ومن خلفه، والإنسان لا يثبته بعد الله تبارك وتعالى إلا العمل الصالح الذي قام به في هذه الدنيا. قال القائل: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى، بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن: يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. وقال الآخر: وإذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. إذن أحبابي في الله، عندها يزف المؤمنون إلى جنات النعيم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكذلك يساق المجرمون الكافرون المكذبون العصاة إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا ما جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إذن مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهض من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأته ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد إلى النار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يجعلنا في ذلك اليوم العظيم من السعداء. اللهم اجعلنا فيه من السعداء، اللهم اجعلنا فيه من السعداء، ولا تجعلنا فيه يا ربي من الأشقياء، اجعلنا فيه من الآمنين، ولا تجعلنا فيه من الخائفين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.